الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما نزال مع حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، وبالضبط في الكلام على صفة الصلاة التي كنا قد بدأنا بها قبل أسابيع، وذلك لنشرح بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وأرى أن هذا الركن لا بد من بيانه لأهميته، ولأنه يتكرر في كل يوم خمس مرات، فلذا ارتأيت أن أقف عند كل صفة من صفاته وأن أتكلم عليها بما يسر الله لي، وذلك أداء للواجب الذي يجب على المسلم أن يبينه لإخوانه من المسلمين. وكان المطاف قد وصل بنا أو انتهى بنا المطاف إلى صفة الاستعاذة، بعدما تكلمنا على الصفات السابقة وصلنا إلى الاستعاذة، لأننا تكلمنا على الوضع، وتكلمنا على التكبير، وتكلمنا على الرفع، وتكلمنا على دعاء الاستفتاح أو التوجه، واليوم نتابع الكلام على الاستعاذة. الاستعاذة جاء النص القرآني بالأمر بها في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الآية الأخرى: إنه سميع عليم. وفي آية أخرى: وإما فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فكما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: جاءت الاستعاذة من الشيطان في ثلاث آيات من كتاب الله، وهي هذه الآيات التي ذكرنا لكم. فحكم هذه الاستعاذة ما حكمها من الجهة الفقهية ومن الناحية الشرعية؟ ماذا يقول علماء الإسلام في حكم الاستعاذة في الصلاة؟ جمهور العلماء وجمهور الفقهاء على القول بالاستعاذة، بل حكى الحافظ أبو محمد ابن حزم في كتابه المحلى إجماع الصحابة والتابعين على الاستعاذة في الصلاة، حكى الإجماع، ومعظم العلماء على استحبابها، وكما قدمنا لأن ما لم يرد في حديث المسيء صلاته يخرجونه من الفرائض ومن الواجبات. وطبعا الاستعاذة لم ترد في حديث المسيء صلاته، فلهذا تكون كبقية السنن، إذا تركت في الصلاة لا يلحقها البطلان، إلا أنه نقل عن بعض أهل العلم القول بوجوبها، وفي مقدمتهم الحافظ ابن حزم رحمه الله عليه، فإنه يرى وجوب هذه الصفة، ويستند في ذلك إلى الأمر الوارد في كتاب الله بأن الذي يريد أن يقرأ القرآن فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وعنده أن كل أمر ورد في القرآن هو دلالته الوجوب ما لم يصرفه صارف، ولكن جمهور العلماء على خلاف هذا المذهب. أما داود صاحبه فعنده قولان في الموضوع، قول بمثل ما يقول جمهور العلماء، وقول بأنها فرض كما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. والذي ينقل عن السلف هو قولها وقراءتها في الصلاة، ولهذا يقول ابن المنذر رحمه الله صاحب إجماعات، يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ في صلاته، غير أن العلماء يعني أكثر الفقهاء من الحنفية ومن الشافعية، وهي رواية عن أحمد، يقولون باستحبابها بأنها مستحبة، أي بمعنى الذي يفرقها صلاته صحيحة ولا يحتاج فيها إلى سجود السهو كدعاء التوجه الذي سبق ذكره، وهذا هو الذي يقتضيه أو تقتضيه أصول الإسلام وعليه تدل الأدلة. وذلك إذا اعتبرنا أن حديث المسيء صلاته كما سبق صارف لكل ما يعني يرد فيه فلا يعتبر بأنه فرض أو واجب، فهنا كذلك، غير أني أؤكد كما قلت في الحلقة السابقة، إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل من الأفعال فلا أرى أن المسلم يزهد في ذلك الفعل، أو أن إيمانه يسمح له بالزهد في هذا الفعل أبدا مهما كان الأمر، فلا أرى مؤمنا يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر أن يترك صغيرة ولا كبيرة إلا نسيانا أو سهوا، هذا عقيدتي وهكذا أعتقد في الذي يصدق بالله ويصدق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسمح لنفسه أن يترك لا صغيرة ولا كبيرة إلا إذا حصل له النسيان أو حصل له السهو، أما أن يترك ذلك متعمدا فهذا لا أعتقده ولا أظنه، لأن المسلم دائما يحرص على الكمال في كل شيء شيء، ففي صلاته أولى أن يحرص على أن تكون صلاته كاملة، ولا سيما في هذه الصفة التي ورد القرآن بالأمر بها في العموم عند قراءة القرآن. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يقوي بعضه بعضا، أي طرقه تتقوى وشواهده تستند، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يقول الله أكبر فيقولها ثلاثة، ويحمد الله ثلاثة ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. هذا في سنن الترمذي وفي المسند وفي سنن أبي داود وله شاهد وله طرق يقوي بعضها بعضا، وهو من أحاديث بلوغ المرام. وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البلوغ، وأقر الترمذي وذهب إليه إلى تصحيحه. وكما قلت الطرق تتقوى والشواهد تستند والحديث بذلك صحيح، فلا إشكال في صحة الحديث وفي ثبوته، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فالهمز هو تخبط الشياطين، يعني التخبط الذي يحصل هو الذي يسمى بالهمز. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، على وزنه تمرات، فجمعوها تمرات ومفردها تمرات. فالهمز هو ذلك التخبط الذي يحصل من إبليس، إما على طريق النخس وإما على طريق الصرع، وإما المهم أي همز من الهمز فيسمى همز من الشيطان. فجميع الحركات يعني التي تحاذى بإبليس للإنس تسمى منه من الهمزات، وهي همز يعني ذلك النخس وذلك الغمز يسمى بالهمز. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بذلك في صلاتنا، وسأبين إن شاء الله فقه هذه الصفة. قال من همزه ونفخه. النفخ هو إيه؟ هو الكبر، اشترى الرواة به بالكبر، لأن الكبر أصله من إيه؟ من الشيطان، وكان الشيطان هو إيه؟ هو المتكبرين في عدم استجابته لرب العزة والجلال في السجود لآدم، فكان أول المتكبرين. فلهذا كل من فيه كبر ففيه شعبة من شعبه من شعب إبليس، وكل المتواضع أو كل المتواضعين فهم بهم شبه بالملائكة الذين إذا أمروا أجابوا واستجابوا. فإذا النفخ المستعاذ منه في هذا الحديث هو الكبر. فلاحظوا فقه هذه الصفة. ثم النفس هو الشعر، أصحاب الأناشيد. النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ منها، وشباب عفاهم الله يذهبون إليها. فالنفس هو الشعر، لأن كما قال الله تبارك وتعالى الشعراء يتبعون الغاوون. وما كان الشعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لخاصية من الخصائص، كما كان حسان استعمل شعره فيه في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستعمل للتأنيس مثل ما يعني كان عبد الله بن رواحة كان يحدو. ما معنى يحدو؟ يقول أشعار تأنيس بها القافلة في الذهاب يعني لقطع الطريق، ولهذا كان يقول له رفقنه بالقوارير، قوارير هما هن النساء. فالأغراض الشعرية يعني قليلة الاستعمال بالنسبة للمسلمين، لا يأخذونها إلا على طريق استشهاد لغوي، يعني مثلا عندنا مسألة نحوية أو نريد أن نشرح آية قرآنية، فنضطر إلى استعمال بيت من الشعر الأصيل الذي تكلم به يعني العرب الأقحاح يعني الأصليون، فنأتي بهذا البيت من الشعر أو بهذه الأبيات لبيان معنى هذه الآية، فنستخدم الشعر في هذا الغرض، وهو غرض أن نفهم بالشعر الذي يوضح لنا أن هذه المفردة معنى هكذا نستفيد من هذا البيت من الشعر هذه المفرد. حيث لو بنا نعرف مثلا معنى الكلالة، إيش معنى الكلالة؟ نحاول نشوف هل هناك بيت من الشعر فيه معناه ينقطع النسل فنأتي به، أو مثلا وفاكهتنا وأبدا فننظر في هذه المفردة هل لها نظائر فنأتي بيت من الشعر. ففي هذا الغرض نستعمله نستعمل الشعر. فهذه الأغراض يعني التي يستعملها المسلمون في الشعر. لكن مثلا لو فرضنا مثلا عندنا جهاد في سبيل الله واحتجنا إلى رجل شاعر وصاحب شعر يعني صحيح، وأراد مثلا يحمس أو أراد يدافع أو يذم أو يهجو أعداءنا فنستعمله في هذا الحال. فإذا قصدي يعني أن الشعر يستعمل في مواقع معينة ولأغراض إسلامية معينة، ولكن لا نعادل بالقرآن كما يفعل الشباب الآن ويسمونه مع الأسف البديل الإيه الإسلامي. يا عجب، البديل الإسلامي معناه شرع الله. إذا جئت بشيء وسميته بديلا إسلاميا فمعناه أنك جئت بشرع من عند الله وأبدلت به جاهلية كانت موجودة. فليس معناه أنك تجيب لنا أبيات من الشعر وتجي أنت تعز بها وتغني بها تقولنا هذا بدل عليه على أم كلثوم وهذا بدل عليه على عبد الحليم. احنا بدل نجيب لكم المسائل نجيب لكم حاجة ملتزمة، هذا هو وهذا غلط كبير. فلا أريد يعني أن أفصل في هذا الموضوع، ولكن بالمناسبة فقط فالقصد من هذا أن الشعر يستعمل في الإسلام في أغراض معينة. لو جاءنا شخص وأنشدنا قصيدة سمعنا إنشادها وقلنا لا نصيب هذه القصيدة، ولكن لا نجعل للشعر أو للأناشد مثل ما فعل الصوفية الذين جعلوا أفضل من القرآن كما عقد الغزالي في الإحياء أصلا وفضل السماع على القرآن من سبعة وجوه، وذكر من تلك الوجوه أن القرآن يكثر تكراره على المسامع فتسقط هيبته. فلهذا يعني لا يمكن أن نوازن بينه وبينه وبين الشعر، في الشعر أعلى وأرقى. ثم يعني من أدلة يقول بأن الشاعر يحاول أن يصل إلى القلوب ويعرف ما في القلوب فينشد إنشاداته على حسب ما تحتاج إليه القلوب، وذكر من هذا الكلام الفارغ. ثم يقول يعني من أدلة أن هناك آيات من القرآن لا يستفاد منها يعني الترقيق القلوب، بل مثل قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والمحصنة من النساء. يقول هذه الآيات ماذا يستفاد منها منه من الترقيق، مجرد عملية حسابية سدس وربوع ونصف للذكر مثل حظه للأنثيين، مثل هذه الأمور لا يستفاد منها ترقيق القلب. وهل في مسلم يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر أن يقول مثل هذا الكلام ويوازن بينه بين الشعر وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله أن يكون كذلك. المهم الذي أريد أن يفهم إخوتنا أن قضية الأناشيد في المناسبات هذه بدعة صوفية، فشبابنا يحاول تجديد العهد الصوفي الذي ينبغي أن يتولى وأن يرجع عن المسلمين وأن يدفنه المسلمون فيه في مقابر كيه يعني مقابر مجهولة لا تعرف. لكن شبابنا لجهلهم ولبعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله يريدون إحياء هذه السنة الصوفية التي يستعيد منها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني من همزه ونفخه ونفسه، يعني النفس هو الأناشيد والشعر، يعني أصحاب الطبالي وأصحاب الدرابيك وأصحاب الأشادي الجديدة راهم داخلين فيه. هذا المستعاد منه الذي استعاد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم قد صح الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن الكثير من السلف الصالح رضوان الله عليهم الاستعاذة في صلاته. أما مالك فرحمة الله عليه فلا يرى الاستعاذة في الفريضة، وليس له حجة إلا كما قلنا حديث المسيء صلاته وحديث المسيء صلاته لم يحوي جميع الصفات الموجودة في الصلاة، فنقول للإمام مالك ولأصحاب مالك، نقول لهم إنه قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح الذي لا نقبل رده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعاذ في صلاته. هذا إضافة إلى النص القرآني الشامل العام الذي يشمل الصلاة وغيرها. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأفضل الصيغ أو الصيغ التي تقال في الاستعاذة هي قول المصلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو قال كما جاء في الحديث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لكان صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه السميع العليم لكان ذلك جائزا. فإذا الصيغ التي تقال في الاستعاذة هي هذه، وهل المصلي يقولها في كل ركعة من ركعات صلاته أو يكتفي بها في الركعة الأولى من الصلاة؟ الذي أراه أنه كل ركعة ينبغي أن يستعيذ فيها، لأنه قد انفصل عن القرآن عن القراءة بركوع وبأعمال كثيرة فرجع إلى القراءة من جديد، فلهذا المختار أن يستعيذ في كل الركعات، ولو استعاذ في الركعة الأولى لكان معه الصواب، وهذا الذي اختاره وهو الذي اختاره الكثير منه من أهل العلم، وهو الاستعاذة في كل الركعات. وقد اختار جمهور من العلماء الاستعاذة في الركعة الأولى من الصلاة، والأمر في ذلك عندي واسع، ولكن للاحتياط ولظاهر دلالة القرآن هو الاستعاذة في كل الركعات. إذن هذا ما يتعلق بحكم الاستعاذة، وما يتعلق بالصيغة التي تقال في الاستعاذة، وما ورد في ذلك من الأدلة. احنا الآن نبغي فقه الصفة. فقه هذه الصفة ما هو؟ وهي المصلي يقول في صلاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هو الفقه لهذه المسألة؟ الواقع إن فقه هذه المسألة طويل وطويل جدا، وقد كتب فيه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كتابا عظيما سماه إغاثة اللهفان من مصائده الشيطان، وهو كتاب مفيد ونفيس وجيد. وكتب ابن الجوزي رحمة الله عليه كتابا أيضا نفيسا سماه تلبيس إبليس. فهذه الكتب الذي يقرأها يعرف أهمية هذه الصفة، طبعا يعرفها بالتفصيل، وما كتبه أيضا المعاصرون في هذا الموضوع فيه فوائد عظيمة، أي فيما يتعلق بدراسة إبليس ومصايده. احنا الآن لما نأتي إليه إلى الصلاة نراها كما قلنا أهم من أهم الأركان، أو أهم ركن بعد الشهادة، بل هي التي تفسر الشهادة وتوضحها تمام التوضيح. لأن كما قلت غير مرة أن العقيدة تتمثل في الصلاة تمثيلا عمليا، إذا تمثل تتمثل في الصلاة تمثيلا عمليا، يعني العقيدة العملية. هذه العقيدة يدرسها الإنسان نظرية، ولكن تطبيقها العملي تجلى في العبادة، ومن أعظم العبادات هي هذه الفريضة هي الصلاة. فالآن لما نريد أداء هذه الفريضة فلا بد أن نحتاج إليه إلى إمكانيات، لأن لا يمكن للإنسان أن يريد أن يقوم بعمل وليس له إمكانية للقيام بهذا العمل، فلا بد من إمكانية. فالإمكانية لهذا يعني العملية بالنسبة للشخص قام بالطهارة وقام بنظافة الثياب وقام باستقبال القبلة وقام بكل ما يمكن، ولكن هناك عدو يريد أن يقطعه عن أداء هذه الفريضة، وأقسم لرب العزة والجلال أنه سوف يجلب عليه بخيره ورجله عليهم جميعا. لأنك أنت لما تحقق التوحيد وتحقق العقيدة وتحقق العبادة فماذا لإبليس منك؟ إذا تحققت عبادتك لله وأخلصت فيها كامل الإخلاص، وتحققت عقيدتك وتبرأت من الشرك وفروعه وأصوله، فماذا لإبليس منك؟ يعني إبليس يحتاج هذا يعني مشاركة، يعني فأنت قطعت عليه الطرق من جميع جهاتها. لأن إذا تحققت العقيدة وتبرأت مثلا من الشركيات وتحققت العبادات وتبرأ الإنسان من جميع الشركيات، فماذا لإبليس الذي هو العدو اللدود والذي أقسم لربنا تبارك وتعالى أنه لا بد أن يشاركنا، وشارك ما في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم إيه؟ فإذا المهم أن يعني هذا الصلاة لا بد منه، لابد من محاولة لإفسادها. لأن إذا تحققت الصلاة وأديت الصلاة من التكبير إلى السلام هذا عظمة، يعني لا يعني خل من بني آدم من يستطيع أن يحرز على هذه الفضيلة، من يؤدي صلاته من تكبيرها إلى سلامها ويؤدي كل صفة على حدة ويسلم من شرور إبليس، هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول هو الإمام الكبير المخلص العظيم الذي أخلص لله تبارك وتعالى وكان مثالا في الإخلاص، يقول أنه تعرض له إبليس في صلاته وأراد خنقه. يعني هذا النبي هذا إمام المتقين وسيد المخلصين وإمامهم، فما بالك بغيره من بني آدم الذين يتعرضون إلى الهجمات الإبليسية من حين إلى آخر. إبليس، فلهذا لأداء هذا الفريضة العظيمة وللتغلب على هذا العدو اللدود لا بد من الاستناد إلى من يبعده عنك. ولهذا تقول أنت في كلمتك أعوذ، ما معنى أعوذ؟ ما معنى أعوذ؟ معنى إيه؟ ألوذ. أعوذ بمعنى ألوذ. ما معنى ألوذ؟ احتمي، تتحتمي. ما معنى تتحتمي؟ تجعل لك واحد السند الذي يقيك من إيه؟ من هذا الشر، فهو من إيه؟ من العياذة. إنسان يعوذ، ولهذا قال أفضل اللحم عوزه. ما معنى عوزه؟ اللحم اللاصق بالعظم، ما هو أطيب اللحم؟ فأطيب اللحم هو عوزه، أي اللحم الذي يكون لاصقا بالعظم. فلهذا أنت تلوذ بالله وتحتمي به أن يقيك شر هذا اللعن، فلا أحد يستطيع أن يكفيك شره إلا هو، لأن عدو الإنس ممكن للإنسان أن يداريه. يعني كثير من شياطين الإنس إنسان يداريهم، توكله في البيت يستحي، تعطيه شوية درهمات يعني يستحي، لكن إبليس ما يأكل ولا يرتشي، لا حاجة به إلى شيء، لا هو يأكل ولا يأخذ منك دراهم، فهو مهمته الأساسية أن يفسد عليك عبادتك. هو المهم الإفساد، يعني مهمته وطعامه وأكله وشربه هو إفساد العبادة. فلهذا لا حيلة لك في إقفائه وإبعاده إلا أن ترجع إليه إلا أن ترجع إلى الله واستعيذ من شره. فلهذا تعرف الفقه هذه المسألة فإنه عظيم فقه الاستعاذة عظيم وعظيم جدا بل هو السور المانع الذي يمنع منك الشرور تمنع من الشرور بإذن الله ولكن هذا متى إذا كان كانت الألفاظ توافق ما في القلب أما إذا كانت الألفاظ فقط ولكن القلب خاوي فارغ أو لا يعقل ولا يفهم فلا تفيدك بشيء قطط تصلي وأنت تبيع فيه سمارين تبيع ولا قاعد تقريت لهم في المدرسة ولا قاعد حداد ولا خياط ولا جزاء يعني أنت قاعد أنت مقبل الذي يراك يقول هذا يصلي ولكن لو اطلع الإنسان على قلب لو اطلع الناس على قلبك لوجدوك في دكانك أو في صناعتك أو في فصلك أو في قسمك أو في شيء من الأشياء لأنك ما تحصنت من هذه الحصانة التي تمنعك من الشرود ومن الخروج عن صلاتك فقد ذقتها مفقودة لأن هذه الصفة الأساسية التي نركز عليها الآن فقدتها الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم مفقودة مفهوم؟ فإذا المهم أن هذه الصفة وفقها هو يعني من فقهها الإحالة بينك وبين هذا اللعين الذي يريد أن يخلط عليك في صلاتك حتى لا يكون لك من صلاتك شيء لأنه قد يصلي الإنسان وليس له من صلاته ولا حرف ما عنده شيء ما صلى وقد يكون له من صلاته سدس أو ثمر أو عشر أو جزء من إيه من 11 أو من 100 أو من شيء من ذلك وقد لا يكون له من صلاته شيء يفقدها تماما لما؟ لأن هذه لا الصفة ما وجدت في الصلاة وهي الاستعاذة فلهذا الاستعاذة فقه عظيم وهي عقيدة من إيه؟ من العقائد لأن الذي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم هذا عقيدته أن هناك عدو يحتاج إليه إلى الدفع هناك عدو غائب فنحتاج إلى دفعه هذه عقيدة ولا لا ما هو مثل هذا المجرمين الآن الذين يقولون نحن لا نؤمن إليه إلا بالمحسوسات بغى يشوف وأنا لا سألت تقول لي شكون جدتي يقول لك أنا فلان ابن فلان وجدتك أنت رأيته حتى تستطيع تقول بالمحسوسات وقد الإنسان يموت تموت أمه وهو ابن أو رضيع وتسأله ويحدث الناس عن أمه أنها اسمها فلانة كذا كذا فإذا سألته عن أمه يقول أمي اسمها كذا طيب وهذا محسوس ليه كل غاية أنت ما رأيت أمك تخبر عن أمك إذا أنت ما عندك أم بعد لأنك تريد كل شيء يكون من المحسوسات فعلم يعني علمنا الآن تقريبا 98% في الدنيا كله منه من الغائبات ما عندنا محسوسات لأن لو أردنا أن نبني العلوم على المحسوسات لا يمكن أن نتحرك في هذه الحياة أنت الآن تجاهل إلى طبيب ويعطيك وصفة طبية يقول لك هذه طيب من أدرك أن هذه الوصفة صحيحة وما يدرك أن السموم كتبها لك في هذه الوصفة لكن أنت تعتمد عليه على الثقة يعني أن هذا الطبيب عندك ثقة فأثقت به فوثقت به وأخذت الوصفة وذهبت إلى الصيدلية وأخذت الدواء كذلك تسأل أهلك عن الطبيخ فتقول لهم ألقى يعني وصل كذا وكذا فيقولون لك أنت ما رأيت ووثقت بكل ما يقولون لك في الطبخ وفي الطهي وفي كل شيء فالشاهد عندي أن هؤلاء مجانين الذين يقولون نحن لا نؤمن إيه إلا بالمحسوسات فأكثر علومهم رغم على أنوفهم تنبني عليه على الغيب فلهذا قول المصلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا تحقيق لهذه العقيدة أي عقيدة الإيمان بهذا العدو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن في غير ما مبين من كتابه وتحقق لله تبارك وتعالى القدرة الكاملة على ما لا يقدر عليه إلا هو. شوف شحال من عقيدة الضر هذه الاستعاذة، تحقق لله تبارك وتعالى القدرة وتعطيه القدرة الكاملة على هذا على هذا العدو، لأنك لا جئت إليه ولا يلجأ الإنسان إليه إلا لقدير العزيز، لا يلجأ إليه، أنت ما يمكن أن تجيله عزيز، لا يمكن أن تسجد غير فقير، يعني لا يسجد إلا من عنده مال. فالمهم أنت تحقق هذه العقيدة في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، حيث أنك اعتقدت فيه القدرة الكاملة لصد هجوم هذا اللعين. كذلك تثبت له تبارك وتعالى من السمع ما لا تثبته لغيره، لأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول المصلي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا لو فيه أنا إذا قلت أسفر لا تسمعونني الآن، ولكأنك تثبت لله تبارك وتعالى الذي هو فوق العرش مستوي تثبت له صفة السمع، يعني عرفت كيف عقيدتك أنت تكررها في صلاتك. لهذا قلت لكم العقيدة يعني الصلاة عقيدة عملية يطبقها الإنسان، هذا من جهة، يعني الآن أنت تخاطب ربك بما تعتقده فيه من قدرة ومن سمع ومن علم ومن إرادة ومن كل ما يتصف به من صفة الكمال، تخاطبه تبارك وتعالى مخاطبة مباشرة، ما في وسيطة، ما في تليفون، ما في سماعة، خطاب مباشر، تثبت له تبارك وتعالى القدرة الكاملة والسمع الكامل والعلم والعلم الكامل. إذن إذا وقاك من عدوك فإذا قراءة القرآن التي تريد أن تقرأ بها في صلاتك تحتاج إلى تدبر، ولو تدبرت ما تقرأه وما تدعو به في صلاتك لكملت صلاتك بإذن الله، لأنك تكسبها خشوعا وتكسبها فقها وتكسبها علما. لكن إن جردت القراءة من فحواها ومن مضامينها ومن معانيها يكون صلاتك لا معنى لها، لأنها تبقى زي الخشبة مثل الخشب، كما قال الله تبارك وتعالى في المنافقين وإذا رأيتهم إيش تعجبك أجسامهم وإن يقولوا اسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، هكذا معظم المصلين مع الأسف كأنهم خشب، لأن إبليس تسلط عليهم وإجلب عليهم بخيله ورجله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا الموطن الذي أنت فيه الآن هو موطن تحضره الملائكة، الموطن اللي هو الصلاة تحضره الملائكة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فالملائكة هم الذين يحضرون هذه المشاهد، فلهذا لا ينبغي مشاركة العدو لعدوه، فالملائكة بالطبع هم أعداء الشياطين والشياطين أعداء الملائكة، فإذا حضور هذه المجامع أو حضور هذا المجمع لا ينبغي أن يحضره إليه الملائكة، ولهذا أنت تطرد العدوى من هذا المجمع المبارك الذي هو مجمع الصلوات. الأمر الآخر الذي هو من فقه هذا القضية أن الصلاة ينبغي أن يكون فيها السكينة والوقار، وإبليس هو من شأنه التشويش والتخبط، فتستعيذ بالله تبارك وتعالى أن تحقق أو أن تتحقق السكينة ويتحقق الوقار في صلاتك. فلهذا الاستعاذة في الصلاة كما قلنا الاستعاذة من الشيطان الرجيم مما يحقق الأهداف الأساسية التي شرعت من أجل الصلاة. يحقق الأهداف الأساسية التي شرعت من أجلها الصلاة، لأن الصلاة هي شرعت له للعبودية الكاملة، ولا تتحقق هذه العبودية إلا إذا طرد إبليس منها. أما إن بقي إبليس في هذه العبادة فلا تتحقق أبدا. واللي بغى يشوف كما قلت هذا القضية، وهي قضية يعني التوسع في الكلام على الشيطان وعلى مصيده، فليرجع له إلى هذه الكتب التي ذكرنا، فإن فيها الكفاية. الآن الصفة الأخرى، وهي صفة التي بدأ، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، أليس كذلك؟ يعني الكلام اللي هو إيه؟ توجه، ثم بدأ التوجه ماذا؟ بدأ الاستعادة، ثم بدأ الاستعادة البسمة له. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الصفة أيضا مما وردت الأدلة بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف أئمة العلم في قضايا فيها، فهل يجهر بها أو يسر بها ولا لا؟ فالذي أريد أن أقوله في هذا الموضوع بأن البسملة ترجع إلى قضية القراءة، فمن ثبت عنده البسملة في قراءته فهي جزء من الفاتحة، ومن لم تثبت البسملة عنده في قراءته سيرجع في ذلك إلى نصوص السنة. ونصوص السنة لكثرتها تثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمي في صلاته، غير أن الذي يظهر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسر بها في أغلب أوقاته صلى الله عليه وسلم، وجهره بها كان نادرا وقليلا. ولهذا حديث أنس الذي في الصحيحين، والذي اختلفت رواياته عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه مرة يقول كانوا لا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، وطارة يقول فلم يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فجاءت في بعض الروايات كانوا يسرون. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وعلى وبهذا تجتمع الروايات، يعني قضيته قضيه الإصرار. ولهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله عليه لما سئل في فتاوى عن هذه القضية قرر بأن أكثر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بالسر، ويرى أن البسملة لو كانت بالجهر لنقلت إلينا بالطرق الكثيرة. ولكن الشافعية والإمام الشافعي رحمه الله تبع لمذهبه يرى أن يعني البسملة هي آية من آيات الفاتحة يرى يجهر بها. وأما الحنفية والحنابلة فمذهبهم هو الإصرار، ويستدل الذين يرون الجهر بحديث معاوية الذي أخرجه الحاكم في مستدركه، وهو أن معاوية رضي الله عنه صلى بهم يوما في المدينة فترك الجهر بالبسملة وترك التكبير، فلما سلم قالوا له أين ذهبت التسمية وذهبت التكبير يا معاوية؟ فصلى مرة أخرى فقرأ البسملة وكبر في أمكنة التكبير. وفيه نصوص يعني عن ابن عباس وعن أمي سلمة وعن غيرها في ذكر البسملة، لكن أكثر النصوص يعني أصح ما ورد في ذلك حديث أبي هريرة الذي في السنن، أنه لما صلى قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال في الأخير إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أصح عندي ما ورد في هذا هو هذا الحديث، يعني الصريح الذي فيه صراحة ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. أما حديث أنس وإن كان بعضهم علله بالاضطراب كابن عبد البر وغيره، لأن ابن عبد البر بالمناسبة له رسالة اسمها الإنصاف في مسألة الخلاف، وساق فيها يعني الأدلة وساق فيها الآثار السلفية في هذه القضية، يعني في قضية البسم الله في الصلاة. لكن يعني الذين ينفون يستدلون بحديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يصلي فذكر البسم الله فقال له إياك أي بني إياك والحدث، ولكن هذا لا ينفي أن ابن مغفل ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتبر أن هذا الأمر فيه حدث. وبقيت الأدلة عن أنس وعن أم سلمة وعن ابن عباس وعن غيرهم كلها في البسمة. ويستدل أيضا المثبتون بالحديث الذي في صحيح مسلم وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معهم فإغفاء إغفاءة ثم انتبه فقال لهم نزلت علي صورة فقرأ فذكر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصحب أو فقرأ البسم الله في صورة إنا أعطيناك الكوثر فاعتبروها صورة فاعتبروا آية من كل صورة. ولذا أنا أقول الذي وردت في قراءته أنها يعني آية من كل صورة فعلى سبيل القراءة، أما من لم ترد في قراءته فيرجع في ذلك إلى النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر يعني من استقراء النصوص ومن استقراء الآثار السلفية ومن استقراء مذاهب العلماء على أن ذكرها يكون سرا في الغالب، ومن جهر فله لا ننكر عليه إن كان شافعيا. أما الذي لا يذكر هذه المرة فهذا يخالف النصوص وهو مذهب المالكي، مخالف للنصوص الكثيرة المتكاثرة التي أثبتها، وليس للمالكية حجة إلا الحديث المعروف وهو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصين. فإذا قال العبد الحمد لله قال الله تبارك وتعالى حمدني بالحديث، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي ما ذكر فيه التسمية، يعني أعظم حجة وأعظم دليل يستدل به الملكي هو هذا الحديث، وهو رواه ملكه في الموطأ وهو في صحيح مسلم، وهو حديث قسمته الصلاة بيني وابن عبدي نصين، فليس له من الحجج الواضحة غير هذا الحديث. وطبعا الحديث المسيء صلاته الذي يتكئون عليه دائما ويعتمدون أنه المفرد في هذه الصفة، ولكن الجواب عن هذا سهل ويسير، فنقول ليس في هذا الحديث كل ما تريده، فغاية ما في الأمر أن الله تبارك وتعالى ذكر قضية الفاتحة وأنه قسمها قسمين، قسم له بحيث الثناء عليه والتمجد بصفاته وبإسمائه حاصل في نصف الفاتحة، والنصف الثاني هو للعبد في أدعيته وفي تعلقه بالله، وليس يعني هذا فيه دلالة عليه على نفي البسم الله. وكيف كما قلت وقد وردت بها نصوص كثيرة وكثيرة جدا لا يستطيع المسلم أن ينكرها، لأن الذي يجمع النصوص ويجمع الآثار السلفية على كثرتها ولكثرتها يتحقق له ما قررته. أما فقه هذه الصفة فنؤجله إليه إلى الحلقة الآتية بإذن الله.